الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الخامسة بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من محاضرات شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ورضي الله عنه. في هذه المحاضرة، بعد أن انتهينا من شرح قسم الغريب من أحاديث الأحاد، نعود إلى نقطة أدرجها ابن حجر في ثنايا الكلام عن الغريب، وكنا قد أرجعناها ليتصل الكلام ببعضه، وهي مسألة إفادة خبر الأحاد العلم كما هو عليه القول المختار والمحققون من العلماء، كما سيظهر أمامنا إن شاء الله عز وجل نص الحافظ رحمة الله عليه في نسخة الدكتور نور الدين عطر عليه رحمة الله. نرجع إلى الكلام الذي كان في ثنايا الكلام عن الغريب لمن تابع معنا فضل الله عز وجل ومنه وكرمه. يقول رحمه الله تعالى: وكلها، أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر، أحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. طبعا خبر الواحد في الاصطلاح، الحافظ ابن حجر يقول، هو ما لم يجمع شروط التواتر. فالخبر إذا تعددت طرقه وكثرت أصبح عندي أكثر من 10-20 طريق، ثم بهذا يكون قد حقق شرطا من شروط التواتر، هو كثرة الطرق وتعدد الأسانيد. لكن وجدنا أن الرواة يحتمل أن يكونوا تواطؤوا على هذا الخبر، أو أن منتهى استنادهم إلى غير الحس، يعني لم يقولوا رأينا أو شاهدنا أو سمعنا. رغم كثرة هذه الطرق فإن هذا الخبر لا يكون متواترا، بل يكون خبر أحاد، لأنه لم يجمع كل شروط التواتر التي ذكرناها في المجالس الفائتة، حتى وإن رواه جمع غفير. فالتعريف اللغوي كما يقول ابن حجر، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، ليس المراد في الاصطلاح أن يكون الخبر قاصرا على رواية الواحد، بل قد يرويه اثنان، يرويه ثلاثة، يرويه مئة، لكن لم يجمع شروط التواتر. لذلك التعريف اللغوي هنا أضيق من التعريف الاصطلاحي. التعريف الاصطلاحي أوسع، لأنه قد يرويه أكثر من واحد لكن لم يجمع شروط التواتر. وطالما لم يجمع شروط التواتر، فكما تعودنا فلا بد من البحث عن الصفات الموجبة للقبول، يعني هنعمل بحث ونظر واجتهاد واستدلال. فهذا يؤدي إلى أن هذا الخبر لا يفيد العلم الضروري كما يفيده المتواتر، لأن المتواتر يفيد العلم ضرورة، يعني بمجرد البديهية هكذا بالضرورة تجد أن في قلبك تصديق الخبر دون بحث أو نظر أو استدلال. أما هذا الخبر الأحاد لابد فيه من البحث والنظر والاستدلال. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وفيها، أي الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود. يبقى ابن حجر بدأ يقسم هنا هذا الخبر إلى مقبول ومردود، يقسمه إلى مقبول ومردود، لأنه بعد البحث والاستدلال والنظر في أحوال الرواة وغير ذلك قد نرد الخبر لأن الراوي ضعيف، أو لأن الحديث أو الخبر فيه شذوذ ونكارة ووهم وخطأ وغير ذلك، وقد نقبله. وهذا القبول على مراتب، هذا القبول على مراتب. فيتم تقسيم هذا القبول أو هذه الأخبار المقبولة من الآحاد إلى أربعة أقسام: الصحيح لذاته، والحسن لذاته، والصحيح لغيره والحسن لغيره. طبعا سنتعرف على هذه الأقسام بالتفصيل عند الحديث عنها، لكن هذه الأقسام الأربعة هي أقسام المقبول من الآحاد، والتي يجب العمل بها عند الجمهور كما يقول الحافظ ابن حجر هنا. لكن هنا في اعتراض العلماء يذكرونه، والحافظ ابن حجر نفسه في كتاب النكت على ابن الصلاح ذكر أن القسم الأخير من المقبول من الآحاد وهو الحسن لغيره لم يتفق العلماء على وجوب العمل به، لم يتفقوا على ذلك، لأن هذا الحديث الحسن لغيره في أصله هو حديث ضعيف وانضم إليه غيره، هناك قرينة انضمت إلى هذا الحديث الضعيف فارتفعت رتبته إلى الحسن لغيره، كما سنوضح هذا بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. سواء انضم إليه حديث ضعيف آخر، فهذا الضعيف مع هذا الضعيف ارتقي بالخبر لرتبة الحسن لغيره فدخل في حيز القبول، أو انضم إليه صحيح أو حسن أو عمل بعض العلماء من الصحابة والتابعين أو عليه عامة أهل العلم أو غير ذلك من الأمور التي ترقي وتقوي الضعيف. فالعلماء ليس كلهم يعملون بهذا الحديث الحسن لغيره. وابن حجر رحمة الله عليه مال إلى قول ابن القطان الفاسي في كتاب الوهم والإيهام، وذكر ذلك في النكت على ابن الصلاح، أن هذا الحديث الحسن لغيره لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل الأعمال، في الترغيب والترهيب، في الوعظ، في غير ذلك. أما الأحكام الشرعية الحلال والحرام يتوقف عن العمل به إلا في وجود قرينة، كأن نجد له طريقا آخر أو طرقا أخرى، أو يعضده عمل عامة أهل العلم، أو يوافق شاهدا صحيحا، أو غير ذلك من المعضدات والمقويات. إذن هنا الحافظ يقول أن المقبول هو ما يجب العمل به عند الجمهور، ولعل لفظة الجمهور التي ذكرها ابن حجر هنا تشير إلى وجود الخلاف في الحسن لغيره، كما نبه عليه بتوسع ومزيد بيان في النكت على ابن الصلاح. يقول: وفيها المردود، يعني الذي لا يقبل، وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. بحثنا عن أحوال الرواة فوجدنا أن هذا الراوي أو بعض هؤلاء الرواة ليس صادقا فيما أخبر به، أو يعني أخطأ فيما أخبر به. يقول: دون الأول وهو المتواتر، وهو المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. يعني المتواتر هذا لأن الطرق فيه كثيرة جدا، فالذي أخبر بهذا قطعنا وتيقنا صدق الرواة، لأنها يعني أتت هذه الأخبار من طرق كثيرة جدا، فإذا قلنا أن هذا كذب فإنه يستحيل أن يكذب هؤلاء كلهم مع اختلاف مخارج هذه الأحاديث وتعدد الطرق وتنوع مذاهبهم وبلدانهم وبعد المسافات بينهم، فمسألة احتمال التواطؤ هذه غير موجودة، فيقطع بصدق هذا الخبر. هذا في المتواتر وقد ذكرنا ذلك. أما الآحاد لأن الرواة قليلين، واحد أو اثنين أو ثلاثة أو غير ذلك، فإنه هناك احتمال أن يكون الراوي أخطأ في ذلك. فإذا مسألة معرفة المقبول من المردود في الآحاد تعتمد على أرجحية صدق المخبر به، على أرجحية إيه؟ صدق المخبر به. ففي الآحاد ينبغي أولا أن نتيقن من سلامة الإسناد، نبحث عن أحوال الرواة الموجودين في الإسناد من حيث العدالة والضبط واتصال السند، ثم نبحث عن سلامة هذا الحديث إسنادا ومتنا من الشذوذ والنكارة والعلة القادحة. طبعا هذا بالتفصيل سيتكلم عنه في الحديث الصحيح في المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. فإذا ظهرت لنا سلامة الخبر إسنادا ومتنا، وأن الظاهرة والصحة، فإننا بذلك نغلب أنه قد صدق هؤلاء الرواة فيما أخبروا به، لأن أصل صفة القبول تعتمد على إيه؟ على مسألة الصدق. الصدق هو أهم شيء في الخبر، لأن الخبر في اللغة يحتمل الصدق والكذب. عندما أقول لك أي خبر، فإما أن أكون صادقا أو أكون كاذبا، بخلاف الإنشاء. الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. يعني الإنشاء كمثلا الاستفهام، هل أنت تحب علم الحديث؟ هذا استفهام، ليس هذا له تعلق بالصدق أو الكذب أبدا، وإنما الذي يتعلق به الصدق أو الكذب هو الأخبار. وفي كتاب الله عز وجل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، لما أتى إخوته إلى أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، قالوا له وهم يعلمون يصدق أخبارهم، لأنه يعلم أنهم يعطون الكذب أو يتعاطون الكذب. ماذا قالوا له؟ قالوا وما أن بمؤمن، يعني بمصدق لنا. فهو الأمر بديهي ومعروف أن يعتمد عليها أو يعتمد فيها على مسألة الصدق والكذب. لكن طبعا نحن في أخبار الأحد يغلب على ظننا أن الناقل صادق، إذا غلب على ظننا صدق الناقل كان هذا خبر أحد مقبول، وإذا غلب على ظننا كذب الناقل فهذا خبر أحد إيش؟ غير مقبول، يعني مردود. يقول الحافظ لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، خلاص غلب على ظننا أنه صدق، ونحن متعبدون بالظن الغالب، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الآن إن شاء الله. متعبدون بالظن الإيه؟ بالظن الغالب. والثاني اللي هو المردود يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، خلاص نرد ونطرحه ولا نأخذ به، لأن غلب على ظننا كذب الإيه؟ الناقل أو الراوي. والثالث ما يتوقف فيه، توقفنا فيه لم نعرف أكان صادقا أم كاذبا، إلا أن نجد قرينة تلحقه بأحد القسمين، نجد قرينة تؤيد أنه صادق فيقبل أو أنه كاذب فيرد، فيتوقف فيه. فإذا توقف فيه صار كالمردود، لا لأنه ثبت فيه صفة الرد وهي الكذب، بل لأنه لم تثبت فيه صفة القبول وهي الصدق. يبقى احنا كده ابن حجر قسمها إلى ثلاثة أنواع. الأحد، ما غلب على الظن صدق الخبر فهو مقبول، ما غلب على الظن كذب الخبر فهو إيه؟ مردود، ما توقف فيه لعدم غلبة ذلك أو ذلك فيكون أيضا كأنه مردود حتى نجد قرينة له. لكن خلي بالك، ليس هذا الكلام في الصدق والكذب يكون خاص في مسألة الكذب بالرواة الكذابين الوضاعين، لا. الكذب هنا كذب لغوي. ما معنى كذب لغوي؟ الكذب في اللغة يشمل الكذب المتعمد والكذب غير المتعمد. والكذب غير المتعمد اللي هو الخطأ. يبقى الكذب المتعمد ان الراوي يتعمد ان يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا قادح في الرواية وقادح في الراوي، فهذا الراوي لا يؤخذ منه اي شيء. وهل يؤخذ منه بعد التوبة؟ هذا امر فيه تفصيل سنناقشه بعد ذلك. اما الكذب غير المتعمد اللي هو الخطأ، ان الراوي الثقة من الممكن ان ينقل شيئا فيخطئ فيه، فيكون هذا في اللغة اسمه كذب أيضا، كما تقول العرب كذب سمعي وكذب بصري، يعني أخطأ سمعي وأخطأ بصري. وطبعا هناك أحاديث تجد أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من يخطئ غيره من الصحابة ويقول كذب فلان. يعني مثلا عندنا حديث رواه أبو داود رحمه الله في السنن عن عبد الله الصنابحي. شوف بقى الصنابحي وهذا تابعي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال زعم أبو محمد، وأبو محمد هذا رجل صحابي من الأنصار، أن الوتر واجب، أن الوتر إيه؟ واجب. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه كذب أبو محمد. قال ماذا؟ كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، وذكر الحديث. يبقى هنا عبادة بن الصامت قال كذب أبو محمد اللي هو الصحابي، يريد أنه أخطأ ولكن لم يتعمد الكذب، لكن لم يتعمد الكذب لأنه أفتى فتيا ورأى رأيا أخطأ فيه، وهذا موجود عند العرب. وحتى منه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قال فيه للرجل عن أخيه الذي مرض، قال اسقيه عسلا، فلما يعني أتاه في الثالثة قال بعد أن قال يعني أنه لم يشفى، قال صدق الله وكذب بطن أخيك، وكذب بطن أخيك. يعني هذا الكذب يطلق على التعمد وعلى غير التعمد، وطبعا هذه البطن لا تتعمد والعين لا تتعمد والسمع لا يتعمد الكذب، فالكذب الذي يأتي في حق الثقات مقصود به الخطأ وليس الكذب المشهور عند الناس. يقول الحافظ رحمه الله تعالى وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. طبعا ابن حجر لو رجعنا للفقرة السابقة بيقول هنا رحمة الله عليه إن العمل بالأحاد كما نرى يجب العمل بالمقبول عند الجمهور. طبعا عند الجمهور كما يذكر الملا علي قاري في شرح النزهة اللي هو شرح نخبة الفكر، بيقول إن عند الجمهور ده احتراز، يعني أراد ابن حجر أنه يخرج من جماعة العلماء المعتزلة، لأن المعتزلة أنكروا وجوب العمل بالأحاد، وكذلك الرافضة والقاشاني وغيرهم. وهذا قول مردود. لماذا قول مردود؟ لأن الصحابة والتابعين أجمعوا، وهذا إجماع لا يجوز أن يخرق بعد عصرهم، على وجوب العمل بأخبار الأحد، على وجوب العمل بأخبار الأحد. وطبعا كان من حجة هؤلاء أن خبر الأحد في النهاية كما سنتكلم يفيد الظن، وطالما يفيد الظن بنوا على ذلك أن الظن ده لا يعمل به في الشرع، وقد جاء في الشرع ذم الظن. لكن طبعا نقول أنه لو قلنا بأنه يفيد الظن، وهذا في أقوال سنتعرض لها، فإن هذا الظن هو الظن الغالب الراجح الذي يجب العمل به، وسنوضح هذا إن شاء الله عز وجل. يقول ابن حجر رحمة الله عليه وقد يقع فيها أي في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب كما بينا أنها تنقسم إلى هذه الثلاثة أقسام، ما يفيد العلم النظرية بالقرائن على المختار. يعني هنا في محصل الكلام ابن حجر ذكر أقوال في مسألة ما تفيده أخبار الآحاد من العلم أو الظن. فهناك بعض العلماء ذكر أن هذا الخبر يفيد الظن الغالب، يفيد الإيه؟ الظن الغالب. لماذا يقولون بذلك؟ لأن المخبر به الراوي يحتمل أنه أخطأ فيه، فهذا الاحتمال أنزله من رتبة العلم واليقين إلى رتبة الظن الإيه؟ الظن الغالب. هذا القول انتصر له الإمام النووي رحمه الله تعالى في التقريب، وهو قول جماهير الأصوليين أنه يفيد الظن الإيه؟ الغالب. هناك قول ثاني أن هذا الخبر وهذا القول هو الذي اختاره ابن حجر رحمه الله عليه، أن هذا الخبر يفيد الظن، نعم الظن الغالب يعني، لكن مع القرائن، إذا انضمت قرائن يعني الصفات وأحوال انضمت إلى هذا الخبر الآحاد المفيد للظن الغالب، إذا انضمت هذه القرائن ارتفعت إفادته إلى رتبة العلم النظري، كما يقول ما يفيد العلم النظري يعني بعد البحث والاستدلال بالقرائن الصفات والأحوال على المختار يعني على القول الذي اختاره ابن حجر. طبعا هذا القول سبق إليه ابن الصلاح رحمة الله عليه في علوم الحديث في معرفة أنواع علم الحديث، وابن تيمية في مجموع الفتاوى. ويعني هذا القول مهم جدا، إن هذا القول هو الراجح إن شاء الله عز وجل. الملا علي القاري رحمة الله عليه ضرب مثالا في شرح نخبة الفكر أو في شرح النخبة، إن لو أتانا ملك، هذا الملك نحن نعلم أن عنده ولد، فأخبر بموت ولده، يبقى ده خبر إيه؟ خبر أحد، أخبر بموت ولده، وكان هذا الولد معروفا عنه. شوف بقى الخبر الأحد إيه اللي هو أخبر بموت الولد، لكن في قرائن تخلينا نقطع بصدق هذا الملك. أولا أن هذا الولد كنا نعلم أنه كان قد أشرف على الموت، كان عنده مرض شديد، كان أصيب إصابة بالغة، فيعني يظن أن مثله سيموت. ووجدنا صراخا في قصر الملك، وجدنا جنازة لهذا الولد، وجدنا أكابر المملكة والمخدرات اللي هم النساء اللواتي يستترن فلا يراهن أحد، اللي هم زوجة الملك وبنات الملك وأخوات الملك، هؤلاء مخدرات، يعني حتى العامة لا يستطيعون أن يرون أو أن يروا هؤلاء النسوة. طبعا بخلاف الآن النساء عند جماعة علية القوم يعني يكون على صورة من السفور والتبرج عياذا بالله، لكن كان من المعروف أن الملوك نساؤهن أو نساؤهم يستترن. فالمهم أن وجدنا هؤلاء النسوة يصرخن ويلطمن، ويعني قد حزنت كل منهن حزنا شديدا. كل هذه القرائن تنضم إلى خبر الملك فتجعل الناس يقطعون بصحة هذا الخبر، هو ده معنى انضمام الإيه؟ القرائن. فنجد في أنفسنا علما لا يتطرق إليه الشك أن هذا الخبر صحيح، بخلاف لو الملك أخبر دون هذه القرائن يبقى محل إيه؟ محل شك، وممكن يكون ظن غالب أو غير غالب، راجح أو غير راجح حسب ما يتأتى لنا. لكن هذه القرائن ترفع رتبة الخبر من الظن إلى الإيه؟ إلى العلم النظري الذي نشأ بسبب البحث والاستدلال والنظر والاجتهاد. فيقول ابن حجر رحمة الله عليه خلافا لمن أبى ذلك، يعني الذين أبوا ذلك من هم جمهور الأصوليين من المتكلمين، قالوا أن العلم أو الخبر الأحد لا يفيد العلم مطلقا حتى بانضمام القرائن، الأصوليين من المتكلمين، والذي نصر هذا الإمام النووي رحمة الله عليه ونسبه إلى المحققين. لكن طبعا الذي يشتغل في علوم الحديث المنقولة عن أئمة الحديث يعلم أنهم كانوا يجمعون الطرق وينظرون في القرائن، وأنهم إذا فعلوا ذلك يجدون أن هناك من الأخبار ما يقطعون بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من هم المتكلمون الذين يذكرون في أصول الفقه وغير ذلك؟ المتكلمون هؤلاء الذين اشتغلوا بعلم الكلام وأصول الدين في العقائد، وقد صنف كثير منهم في أصول الفقه كأبي بكر الباقلاني والرازي والأمدي، وهؤلاء من الشافعية الذين كانت مدرستهم تعتمد على استنباط الأدلة أو حشد الأدلة الدالة على القواعد الأصولية التي يعني ذكر كثيرا منها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. يبقى القواعد موجودة عندهم ذكرها الأئمة الشافعي رحمة الله عليه ورضي الله عنه، فهم بيعملوا إيه؟ بيجيبوا أدلة حتى يعني يعضدوا هذه القواعد، وهذا منهج استدلالي، بخلاف مدرسة الأحناف. الإمام أبو حنيفة وتلاميذه من الأحناف يعني لم يتركوا قواعد أصولية كثيرة، لكن تركوا فروع، تركوا مسائل. فبدأ العلماء اللي هم أتوا في يعني مسألة التصنيف لأصول الفقه بدأ إن هم يضعوا القواعد التي بنيت على فروع الأئمة الحنفية، يجيبوا الفروع اللي تكلموا فيها ويجعلوها على هيئة قواعد. طبعا هذان يعني سبيلان لدراسة الأصول، ويعني في النهاية يتحقق بذلك المراد من ضبط الأحكام الفقهية. لكن طبعا لعل مدرسة الشافعي أضبط، لأنها مدرسة تعتمد على الآثار وغير ذلك. لكن هو في النهاية الذين أبوا ذلك، ابن حجر رحمة الله عليه بيقول أن الخلاف في التحقيق لفظي. الخلاف إيش؟ لفظي. إيه معنى الخلاف لفظي؟ إحنا عندنا الخلاف ده أنواع، عندنا الخلاف أنواع. فخلاف التضاد الحقيقي، خلاف إيه؟ تضاد حقيقي. هذا الخلاف إن كل قول ضد الآخر، ما ينفعش تجمع بينهم أبدا، قول ضد قول. وعندنا خلاف تنوع، يعني أقوال مختلفة لكن معناها في الآخر واحد. وتجد هذا في عبارات المفسرين كثيرا. فمثلا في قول الله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بعض المفسرين يقول الحسنة اللي هي العافية في الدنيا والآخرة، بعضهم يقول إن الحسنة اللي هي نعم الدنيا والآخرة. طب هو العافية من هي من ضمن النعم. بعضهم يقول حسنة الدنيا العلم والعبادة، والعلم والعبادة من ضمن النعم أيضا، والآخرة الجنة. حسنة الدنيا بعضهم يقول المال، وحسنة الآخرة الجنة. فهذه الأقوال في الحقيقة ألفاظ مختلفة لكن المعنى إيه واحد. ده هو خلاف إيه؟ التنوع. ده خلاف الإيه؟ التنوع. تمام. فابن حجر رحمة الله عليه بيقول أن هذا الخلاف خلاف لفظي، يعني الألفاظ مختلفة لكن المعنى إيه؟ واحد، وإن اختلفت عبارته. فيريد أن يقول رحمة الله عليه أن هؤلاء الذين أطلقوا العلم على الآحاد فإنهم قصدوا بذلك أن هذا العلم علم نظري ليس علما ضروريا كما يحدث مع المتواتر، نتج عن البحث والاجتهاد والاستدلال. والذين أبوا أن يطلقوا لفظ العلم على الآحاد كجمهور الأصوليين ونصره النووي رحمه الله عليه، قال إن هو ظني، قال إن هو إيه؟ ظني. لكن هؤلاء الذين قالوا بالظنية كالنووي كما قلنا ومن قال بقوله أو سبقه إلى ذلك، هؤلاء لا ينفون أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن يكون أرجح على غيره مما خلى عن القرائن. يعني هو عايز يقول إن في الآخر هم كلا الفريقين بيقولوا بأولوية أخبار الآحاد التي تحتف بها القرائن. فريق بيقول اللي هو يفيد العلم النظري وده نصره ابن حجر، وفريق يقول يفيد الظن لكن هو أرجح وده اللي نصره مين؟ النووي رحمة الله عليه. لذلك ابن حجر بيقول للآخر الخلاف إيه؟ الخلاف لفظي. لكن طبعا اعترض بعض أهل العلم على هذه المسألة وإن الخلاف ليس لفظيا، وإن الخلاف إيه؟ ليس لفظيا، لأن هناك فرق بين العلم والظن. العلم النظري أعلى من الظن، فالمسألة فيها خلاف معنوي. وإن مسألة ابن حجر يقول إن الذين قالوا بالظن يقولون بأن ما احتفت به القرائن أرجح، ده لا يدل أيضا على إفادة العلم. فيعني لمن يريد أن يراجع هذا ذكره المناوي في اليوقيت والدرر، فيعني ذكر شيئا من ذلك. فهنا في هذه المسألة اتضح أن معنى قولين، قول يقول بأنه يفيد العلم النظري إذا احتفت به القرائن، طب إذا لم تحتف بالقرائن يفيد الظن. ده قول ابن حجر وسبقه ابن الصلاح وابن تيمية وغيرهما. والقول الثاني وهو قول جمهور الأصوليين وانتصره النووي رحمة الله عليه بأنه مهما احتفت به القرائن فلا زال يفيد الظن الغالب. لكن الفرق بين النووي وكثير من هؤلاء المتكلمين أن النووي رحمة الله عليه يقول بأنه وإن أفاد الظن الغالب فأنه يعمل به في العقائد والأحكام، بخلاف بقى الجماعة المعتزلة وكثير من المتكلمين قالوا لا، في العقائد لا، الغيبيات لا، لا نعمل به. وضلوا في مسائل الصفات وفي غيرها بسبب هذا القول الذي ليس صحيحا. فدي مسألة في غاية الأهمية. هناك قول ثالث لم يتعرض له الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. هذا القول هو قول ابن حزم رحمة الله عليه، وفي الحقيقة هو قول فيه غلو. لماذا؟ لأن ابن حزم يقول أن خبر الثقة عن الثقة مفيد للعلم، يعني طالما الخبر ورد من طريق الثقات فيفيد العلم، وأننا نقطع بنسبته إلى منتهى، يعني يقول لا يفيد الظن، يفيد العلم مباشرة من غير قرائن. ونصر ذلك القول ابن القيم في الصواعق المرسلة. لكن هذا القول في الحقيقة ينافي عمل المحدثين. المحدثون يدرسون الإسناد، فإذا وجدوا العدالة والضبط والاتصال يدرسون مسألة الشذوذ والعلة كما سنتكلم في الحديث الصحيح. ومن ثم إذا صح الإسناد وسلم من الشذوذ والعلة ثم وجدوا طرق أخرى كثيرة وانضمت قرائن، يقولون بعد ذلك بإفادة العلم، لا يقولون بإفادة العلم هكذا دون القرائن، لأن المحدثين يعلمون أن الثقة قد يخطئ. ليس معنى الإسناد كله ثقات ومتصل وهكذا، لكن لابد من دراسة الشذوذ والعلة والتأكد من السلامة من هذين القادحين الشذوذ والعلة، وإلا فإن الثقة مهما بلغ قد يخطئ، فلا يفيد العلم هكذا مباشرة. طبعا هذه المسألة كلها برمتها هي مسألة مقحمة في كتب المصطلح، يعني هذه المسألة لا تفيد في علم الحديث كثيرا، لأن أهل السنة يقولون حديث الأحاد يجب أن يعمل به في العقائد والفروع. أفاد العلم؟ أفاد الظن؟ في النهاية نحن متعبدون بالظن الغالب، وإن قلنا كما قال النووي بأنه يفيد الظن الغالب تبعا لجماهير الأصوليين والمتكلمين، فنحن متعبدون بهذا الظن الغالب، وليس هذا الظن مما جاء ذمه في القرآن. يعني الله عز وجل يقول وما يتبع أو ما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لا، ده الكلام ده عن المشركين، لأن ظن المشركين هو تخرص، هو أوهام ليس عليها دليل ولا أي أثر من علم، إنما هي تخرصات ليس لها حجة عند الله عز وجل ولا أنزل الله بها من سلطان. أما نحن عندما نتعبد بالظن الغالب الظن الراجح، لا، ده في دليل، في سلطان، في حجة، فهذا بخلاف ذلك. فيترجح عندنا صدق الناقل، عند الناقد اللي يبحث في الحديث يترجح صدق الناقل فيعمل به بهذا الخبر في جميع أمور الدين، لا، في العقائد، في الأحكام، في كل شيء، طالما أنه ثبت عنده أنه حديث يغلب على الظن نسبة والنبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما إن انضافت عليه القرائن فيصبح يفيد العلم النظري. طبعا في هذا المقام نرشح أن يقرأ إخواننا من طلبة علم رسالة النفيسة للشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وهي حديث الأحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام، فهي رسالة لطيفة نافعة مفيدة بفضل الله عز وجل. طبعا اللي يخليك تعرف أن الخلاف مش لفظي كما يقول ابن حجر وأن الخلاف معنوي المسألة ديت، لأن المتكلمين بنوا على مسألة الظن دي مسألة ترك أحاديث الأحاد في العقائد. لكن طبعا النووي وإن نصر قول المتكلمين بإفادة الظن الغالب، إلا أنه قال أنه لابد أن يعمل بها في العقائد، وهذا يعني قول هام جدا من قبل النووي عليه رحمة الله. بعد ذلك ابن حجر هيوضح لنا رحمة الله عليه إيه هي بقى القرائن التي إذا احتفت بالخبر أفادت الظن، أفادت العلم النظري. هذه القرائن يقول منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن منها. يعني هذه القرائن، طبعا القرائن يعني الصفات، يعني الأحوال، يعني أمور موجودة في الخبر نفسه أو خارج الخبر احتفت به وانضمت إليه فرفعت رتبته. طبعا هذه الرتبة تصل به من الظن الغالب إلى رتبة العلم النظري على ما اختاره ابن حجر وابن الصلاح وابن تيمية رحمة الله عليهم أجمعين. من هذه القرائن ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر. طبعا لأن اللي بلغ التواتر ده مش داخل معنا في هذه المسألة، اللي بلغ التواتر أصلا أفاد العلم الضروري، زي حديث من كذب علي متعمدة، هذا الحديث في الصحيحين، رواه مسلم في المقدمة ورواه البخاري في أكثر من موضع في الصحيح، فده طبعا يفيد العلم الضروري، مش داخل معنا في المسألة. لكن طبعا عندنا معظم، خلي بالك من اللفظ، معظم أحاديث الصحيحين مقطوع بنسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ليه بنقول بقى؟ عشان بيقول لك هو فإنه احتفت به قرائن اللي هو أخرج الشيخان، منها جلالتهما في هذا الشأن. طبعا الأمة أجمعت على أن أحاديث الصحيحين إلا أحرف يسيرة، إلا أحاديث قليلة نسبيا بالنسبة لجملة ما في الكتابين مقطوع بنسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه القرائن التي أدت إلى هذا الإجماع جلالتهما، يعني جلالة البخاري ومسلم، وتقدمهما في علم الحديث وتمييز الصحيح والعلل وغير ذلك. يعني هؤلاء العلماء قد استفاض عند أهل العلم وفي كتب التراجم شأن البخاري ومسلم أمر عظيم جدا، حتى قال رجاء الحافظ: فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء، إلى أن قال: هو آية من آيات الله تمشي على ظهر الأرض. وذكر أن عمرو بن زرارة ومحمد بن رافع وهما من جلة علماء الحديث كان عند البخاري يسألني عن علل الحديث، فلما قام قال لمن حضر عند البخاري، قال: لا تخدعوا عن أبي عبد الله، يعني اوعى تسيبوا مجلس أبي عبد الله ولا تروح لحد غيره، فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر. وقال فيه محمد بن بشار: هذا أفقه أهل زماننا. وقال سليم بن مجاهد: لو أن وكيعا وابن عيينة وابن المبارك كانوا في الأحياء بعد ما ماتوا يعني لاحتاجوا إلى محمد بن إسماعيل. وقال الإمام إمام الأئمة أبو بكر: محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل، يعني البخاري. طبعا الكلام في تقدم البخاري كثير جدا. وفي شأن مسلم مثلا يقول أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم، يعني الرازيين رحمة الله عليهما، يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. ومما ذكر أيضا أن إسحاق الكوسج رحمه الله نظر إلى مسلم وقال له: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين، أو لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. ومحمد بن بشار قال كلمة جامعة: قال حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة الرازي، ومسلم بنيسابور، أبو زرعة الرازي في الري يعني، ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخار. طبعا الذي يريد ثناء العلماء يراجع تراجم الشيخين رحمة الله عليهم. فدي من القرائن التي أدت إلى إجماع الأمة على هذين الكتابين. طبعا القرينة الثانية التي جعلت أخبار الصحيحين إلا أحرف يسيرة يعني ترفع إلى رتبة العلم النظري هو تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، أن الأمة أجمعت على هذين الكتابين وأنها أسمت كتابيهما بالصحيح. حتى أن النووي رحمه الله عليه قال في مقدمة شرح مسلم: قال اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرات وغامضة. يبقى ده أمر في غاية الأهمية، التلقي للأمة بالقبول. حتى أن الإمام أبو المعالي الجويني إمام الحرمين قال أن من حلف بالطلاق أن ما في الكتابين مما حكم بصحته صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الطلاق لا يلزمه. يعني واحد قال علي وذكر الطلاق، يعني إن اللي في البخاري ومسلم مما هو محكوم بصحته عند البخاري ومسلم هو مقطوع النسبة أو مقطوع بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يلزم الطلاق، يعني لم يحنث، لأن العلماء أجمعوا على صحتهما كما قال الجويني رحمة الله عليه. فهذا أمر في غاية الأهمية ينبغي أن يعتنى به. أبو إسحاق الإسرائيلي: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، وإن حصل الخلاف في بعضها فلذلك خلاف في طرقها ورواتها. يعني معنى ذلك أن العلماء تكلموا كثيرا عن إفادة أخبار الصحيحين العلم وأنها مقطوع بنسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا يراجع في ذلك كتاب النكت على ابن الصلاح الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه فقد استفاض في هذا الأمر. يقول: وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني التلقي ده لوحده، إن الأمة كلها تقول أن هذين الكتابين يعني مقطوع نسبة أكثر أحاديثهما مما لم ينتقد كما سنذكره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ده أفضل من الحديث تأتي من عدة طرق، لأن ده عمل أمة، ده إجماع أمة، والإجماع أفضل من تعدد الطرق كما هو معلوم. إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. لكن طبعا نحن نريد أن نذكر أن ابن تيمية رحمه الله عليه جمع يعني صفوة هذا القول في مجموع الفتاوى، وأنا أنقل لك مجموع الفتاوى. ابن تيمية جماع يعني رحمه الله عليه، يقول: فإن جمهور ما في البخاري ومسلم، يعني ليس كله كما سيأتي مزيد بيان الآن، مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. ثم قال: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف، من جميع الطوائف يعني من جميع طوائف أهل السنة، من العلماء على اختلاف طوائفهم، سواء محدثين أو فقهاء أو متكلمين أو غيرهم من شتى المذاهب، مذاهب أصحاب السنن والآثار والحديث والمذاهب السلف، أو من الماتريدية والأشعرية وغيرهم، هؤلاء الطوائف قالوا أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، يوجب العلم الإيه؟ يعني العلم النظري. طالما الأمة تلقت الخبر ده، ودي قرينة من أهم القرائن، تصديقا لهذا الخبر أو عملوا بهذا الخبر، فهذا يعني ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، يقصد من تكلموا من المعتزلة وغيرهم ممن يعني أنكروا هذا الأمر الهام والضروري. قال: لكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون، أو أكثرهم يوافقون الفقهاء أو أهل الحديث والسلف على ذلك، والسلف على ذلك هو قول أكثر الأشعرية. ثم ذكر بعد ذلك أسماء علماء من جلة علماء الطوائف، كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر. طبعا أبي إسحاق من اللي هو إيه؟ أبي إسحاق الشرازي رحمه الله عليه، من الشافعية والأشعرية، وابن فورك. لكن ابن الباقلاني اللي هو أبو بكر هو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي، هؤلاء من الذين أنكروا مثل هذا. ثم ذكر يعني ما قاله أبو حامد الغزالي وغير هؤلاء. قال: وهو الذي ذكره، شوف بقى الأئمة الذين ذكروا يعني مسألة الإفادة لهذا الأمر. قال: وهذا الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثله من المالكية، والذي ذكره أبو يعلى أبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثله من الحنبلية، وذكره شمس الدين الصراخسي وأمثله من الحنفية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. يعني يقول إن أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على ذلك فيجب أن يؤخذ بإجماعهم ولا اعتبار بإجماع غيرهم، لأنهم أهل الصنعة. لكن مع ذلك هناك من الفقهاء والأصوليين من مختلف الفئات والطوائف قد قالوا بهذا الأمر. فطبعا كلام ابن تيمية هنا يفسر لنا معنى كلام ابن حجر أن التلقي هذا وحده هو أقوى في إفادة العلم من كثرة الطرق، وابن تيمية بيّن أن إجماع الأمة معصوم، فلذلك يقطع بنسبة هذه الأحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يقول ابن حجر: إلا أن هذا إجماع يعني، أو هذا التلقي، يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا كده ابن حجر بيقول بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، أو وقع التجاذب بين مدلوليه. هنا ابن حجر استثنى من هذا التلقي قسمين من الأحاديث. القسم الأول الأحرف اليسيرة، يعني الأحاديث اليسيرة القليلة نسبيا التي انتقدها العلماء على الكتابين، وكما قلت نسبية قليلا أو قليلا نسبيا بالنسبة لمجموع ما في الكتابين. من أشهر من انتقدوا هذه الأحاديث الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمة الله عليه في كتابه التتبع، بدأ ينتقد أحاديث بلغت أكثر من 200 حديث، وأجاب عنها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري اللي هو هدى الساري، هدى الساري وليس هدي الساري، تمام؟ هذا هو الأقرب يعني. وبمن انتقدوا أيضا أبو مسعود الدمشقي في كتاب أطراف الصحيحين، تكلم عن بعض الأحاديث. ممن انتقدوا الإمام أبو الفضل محمد بن عمار الشهيد الذي قتله القرامطة عليهم نعمة الله عند الحجر الأسود، وانتقد بعض الأحاديث عند مسلم في كتاب علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم. ممن انتقدوا أيضا أبو علي الجياني الغساني في كتابه التقييد. فهؤلاء انتقدوا عدة أحاديث، تمام؟ ابن حجر طبعا تكلم عن جواب هذه الأحاديث في مقدمة الفتح في فصل خاص بذلك. ابن حجر أيضا نقل عن النووي رحمه الله عليه في الهدى هدى الساري أن الدارقطني استدرك على البخارية أحاديث فطعن في بعضها. شوف بقى كلام النووي، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا، يعني يقول إن كلام الدارقطني مبني على قواعد ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم، فلا تغتر بذلك، تمام؟ ثم يقول ابن حجر بعد ما ذكر كلام النووي: لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن، حتى يعني ذكر ابن علي بن المديني وهو كان أعلم أقران البخاري ومن مشايخ البخاري، وكان علي بن المديني ده يعني من أوائل من صنفه في العلل، وهو شيخ العلل رحمة الله عليه، والبخاري كان يأخذ منه هذا الفن. فيقول البخاري مثلا بيقول علي بن المديني: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني لعظم علمه رحمة الله عليه. ومع ذلك ابن المديني لما كان بيبلغه عن البخاري شيء يقول: دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نفسه، يعني يقدم البخاري كما ذكرنا تقديما عظيما جدا. فيعني ذكر بعض الأشياء، منها أن مسلم عرض كتابه هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار إليه أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله عليه ومن أئمة العلل وجهابذة وصيارفة الحديث، كل ما أشار إليه أن في علة أو في خطأ تركه مسلم ولم يخرجه. والبخاري كان بيدخل الصحيح في كتابه ويستخير الله عز وجل حتى يتيقن صحة ما يدخله، فكل هذه الأمور جعلت كتابيهما يعني مقدمان بلا ريب، مقدمان بلا ريب. فلأن الكتابين يعني من تصنيف إمامين كبيرين، فكل اعتراض على ما في الكتابين إنما يعني يرد لأن الإمامين أعلم بهذه الأحاديث وبالعلل من الذين اعترضوا، يعني البخاري ومسلم أعلم من الدارقطني وأعلم من أبي مسعود الدمشقي وأعلم من الجياني أبي علي الجياني وأعلم من ابن عمار الشهيد رحمة الله على الجميع. فده من حيث الجملة هم إيه؟ هم أعلم. أضف إلى ذلك إن أصلا في ردود تفصيلية، يعني اقرأ كلام ابن حجر في هدى الساري ويرد على هذه الأحاديث، وفي دراسات معاصرة أيضا للرد على هذا الأمر، فيعني تلاقي كل حديث يرد عليه. ففي غالب هذه الاعتراضات غير موجهة، والقول فيها قول البخاري ومسلم رحمة الله عليهم. القسم الثاني بقى اللي ابن حجر ذكره معانا أنه كما يقول هنا: وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح. يعني ممكن تلاقي في الكتابين تلاقي فيه حديثين متناقضين في آن واحد، في تجاذب يعني تناقض بين مدلولي وما يقتضي أن يدل عليه الحديثان، فما فيش ترجيح، مش عارفين نرجح، لأن أنت هل ممكن نجمع؟ مش عارفين نجمع، هل نرجح؟ مش عارفين نرجح. فبالتالي يصبح هذه الأحاديث التي وقع بينها التناقض خارجة من مسألة التلقي، خارجة من مسألة إيه؟ التلقي. يبقى اللي بيخرج مسألة التلقي إيه؟ إجماع الأمة وتلقي الأمة للكتاب القبول، الأحرف اليسيرة اللي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الذي انتقده الحفاظ زي الدارقطني. مش بنقول إن هو ضعيف، خلي بالك ده هو نزل من رتبة أصح الصحيح إلى كونه صحيح، يعني نزل رتبة. ف فقط، فلم يجمع عليه. أما القسم الثاني اللي هو في مدلول في تجاذب وتناقض، ما ينفعش نجمع ولا نرجح، وطبعا ما ينفعش يكون شيء يفيد العلم أو شيئان يفيدان العلم وهما متناقضان، لأن الشريعة الغراء تنزهت عن الجمع بين هذين المتضادين، إذ الشريعة يعني من مشكاة واحدة ولا يقع هذا التضاد في جملة الشريعة. فهذا الذي وقع فيه التجاذب أو التضاد يعني يخرج من الإجماع والتلقي الذي تلقته الأمة للكتابين. دي الأحرف اليسيرة. طبعا من أشهر الأمثلة لمسألة التجاذب والتناقض هذه بين المدلولات اللي احنا عندنا أحاديث رواها البخاري ومسلم في مسألة عدد ركعات الكسوف. احنا عندنا حديث اتفق عليه الشيخان ان طبعا الكسوف ركعتين، كل ركعة فيها ركوعين، تمام؟ ده متفق عليه عند البخاري ومسلم. لكن مسلم روى رواية هتخرج من التلقي ده، وحكم عليها العلماء بالشذوذ. ليه؟ لأن مسلم روى هذه الرواية فيها أن كل ركعة فيها أربع ركوعات. طب إيه المشكلة؟ المشكلة أن حادثة الكسوف هي حادثة واحدة وحيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند الجمهور لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، وبالتالي ما ينفعش نجمع. ده احنا ممكن نجمع لما يكون القصة متعددة، نقول مرة صلى اثنين في كل ركعة ومرة صلى أربعة، لكن لما يكون الوقعة واحدة فقط ويوم موت إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن الجمع مع عدم التعدد، فلازم الترجيح. فنحن نرجحه ايه؟ رواية البخاري ومسلم اللي هي المتفق عليها، اللي هي ركوعين في ركعة واحدة. أما الأربع ركوعات هذه خرجت من الإجماع وخرجت من التلقي وفيها بحث وأعلها بعض أهل العلم، هذه مستثناء عموما يعني، فهذا مهم جدا. قال رحمة الله عليه: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، يعني ده بقى قول موجود إن هم قالوا لا، ده العلماء أو الأمة اتفقت على وجوب العمل بأحاديث الصحيحين، وهذا لا يعني إن هم بيقولوا إن الأحاديث دي صحيحة يعني كما يذكر الفريق الآخر. فابن حجر يقول لا، منعناه في بعض النسخ، معناه طبعا خطأ، لا منعناه بدليل وسند المنع، لحنا نمنع هذا القول أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح. يعني ابن حجر رحمة الله عليه هنا بيّن أن في من يقول بهذا القول الخاطئ، أنهم قول الجمهور بوجوب العمل لا الصح، وده مخطئ من يقول هذا القول. والذي قال بهذا القول الباقلاني والغزالي وابن عقيل وغيرهم قالوا بهذا القول، ان احنا مجمعين على وجوب العمل، الامه مجمعه اللي احنا نعمل بها، لكن الصحه بقى فيها نظر، القطع بالصحه يعني فيها نظر بالقطع بنسبه هذه الاحاديث للنبي عليه الصلاه والسلام، وان وجب العمل بها لان احنا ايه لابد ان نعمل بها. طبعا هذا الامر امر يدل على ان هؤلاء الذين يقولون بذلك ونسبوا ذلك إلى الجمهور لم يطلعوا على تصانيف غيرهم، على تصنيف غير الغزالي وغير الباقلاني وابن عقيل، لأن عندنا تصانيف كثيرة تقول بالصحة، وقد أوردنا شيئا من كلامهم، كلام ابن تيمية وكلام ابن إسحاق الإسرائيلي والجويني وغيرهم في مسألة إفادة الصحة في هذه الأمور. ثم ابن حجر يجيب أيضا إن كان ده في النكت، نكت عبد الصلاح، إن إجماع الأمة وتلقي الأمة معصوم في الظاهر والباطن، معصوم من جهة العمل ومعصوم من جهة الإيه؟ من جهة الصح، من جهة الصح. فحاصل ما يريد أن يقوله هنا رحمة الله عليه في النزهة بقى، إن الأمة متفق على وجوب العمل بكل ما صح، أي حديث صحيح حتى إن لم يوجد في البخاري ومسلم فهو يجب أن يعمل به، تمام؟ بكل ما صح. طيب إذا قلنا بهذا وإن ما فيش يعني قطع بنسبة الأحاديث التي في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما يرجعش الأمر لنفس الصح، فماذا يبقى من مزايا الصحيحين إذا كان الأمة أجمعت على العمل بكل ما صح؟ طب الصحيحين يبقى لهم مزية إيه بقى؟ لا، المزية إن الصحيحين يعني مقطوع بنسبة أحاديثهما في الأكثر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن المزية أن الإجماع راجع ليس إلى العمل فقط بل إلى نفس الصحة، إلى نفس إيه؟ الصحة. ونقل هذا الأمر عن الإسرائيلي وأبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر اللي هو ابن القيصراني وغيرهما، وغيرهما رحمة الله عليهم. فهذا أمر في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية. قال ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كانوا أحاديثهما أصح الصحيح، كانوا أحاديثهما أصح الصحيح، وطبعا هما أصح الصحيح لكن أيضا مقطوع بالنسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرينة الثانية مما يذكره ابن حجر المشهور، يعني حديث الأحاد. أول قرينة لو تلقته الأمة بالقبول، ها اللي هو يكون موجود في الصحيحين، يعني ده أول قرينة. الحديث بقى لو كان مشهور، يعني رواه جماعة بطرق متباينة مختلفة، هذه الطرق نظيفة خالية من الضعف والعلل، كل الطرق دي تتجمع مع بعضها لتفيد العلم، لأن طبعا كل طريق يفيد الظن الغالب، فهذا الطريق مع هذا الطريق مع هذا الطريق وكل هذه الطرق صحيحة تتجمع وترتقي إفادتها إلى إيه؟ إلى العلم النظري، إلى العلم الإيش؟ النظري. وهذه مهمة جدا، لأن هذا التعدد في الطرق يقضي على أدنى شك في صدق المخبر، وأن القاعدة تقول أن الخطأ أبعد من الجماعة، وهذا أمر إيه؟ هذا أمر واضح ومعروف. وطبعا إحنا في الكلام عن المشهور ضربنا مثال بالحديث المشهور زي حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقنوته، وقنوته على رعل وزكوان، رواه طبعا أنس بن مالك وابن عباس وابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهم، طبعا ده مشهور في طبقة الصحابة، وروى عن أنس موسى بن أنس وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وقتادة أبو مجلس، مشهور في طبقة السبعين، وروى عن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. يعني هذا حديث مشهور في جميع طبقاته، وبالتالي يفيد إن هو يرتقي إلى رتبة العلم النظري، العلم النظري يعني يقين المستنبط من جهة النظر والاستدلال. القرينة الثالثة ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا. يعني مسلسل يعني حديث يتوارد ويأتي إسناده أو متن على صفة واحدة أو حالة واحدة، يعني جميع الرواة يبقى ليهم حاجة واحدة يتبعوها في الإسناد أو المتن. كان يقول جميع الرواة حدثنا حدثنا قال حدثنا قال حدثنا، أو قال سمعت قال سمعت قال سمعت، فهذا مسلسل بالسماع. أو يتوارد على قول معين كما في حديث المحبة، كل راوي يقول لتلميذه إني أحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل راوي يقول هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قاله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، فهذا مسلسل بإيه؟ بالمحبة. فده معنى التسلسل، توارث الرواة على صفة واحدة أو حالة واحدة في الإسناد أو المتن. فهنا في قرينة في غاية الأهمية، لو توارد الإسناد إن الرواة كلهم فيهم صفات أنهم أئمة وحفاظ ومتقنون، طبعا ده يؤدي إيه؟ إن طبعا هذا الإسناد يرتقي من رتبة الظن الغالب إلى رتبة إيه؟ العلم النظري، لكن بشرط آخر، يعني ليس يكتفى بكونهم أئمة حفاظ متقنين، لابد أن لا يكون غريبا، يعني كل إمام من هؤلاء الحفاظ المتقنين لابد أن يشاركه غيره، ما يكونش حديثه غريب، يشاركه غيره. لماذا؟ لأن هذا الإمام الحافظ المتقن في احتمال ولو ضئيل أنه يخطئ، فإذا شاركه غيره دل على أنه لم يخطئ، فصار هذا مفيدا للعلم. طبعا من أبرز الأمثلة الحديث الذي رويه أحمد بن حنبل ومعه غيره، عن الشافعي ومعه غيره، عن مالك ومعه غيره، ده يفيد العلم النظري، لأنه يعني بصفات هؤلاء الأئمة هذه الصفة في كل واحد منهم، صفة الإمامة والحفظ والإتقان، قامت مقام الرواة الكثيرين، لأن احنا عندنا الكثرة إما من جهة العدد وإما من جهة الإيه؟ من جهة الصفة، فهذه الصفة قامت مقام العدد الإيه؟ الكثير. طبعا عندنا أمثلة في مسند الإمام أحمد، عندنا حديث يرويه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه الإمام أحمد، قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. شوف كل دول أئمة إيه؟ حفاظ متقنين من أول إمام أحمد لحد حتى عبد الله بن أحمد حتى ابن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. طبعا لو تبعت الطرق هتلاقي إن فيه متابعات لهذا الأمر. وفي المسند أيضا يقول الإمام أحمد رضي الله عنه حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد، يعني هنا الإسناد في راويين مقرونين في طبقة واحدة، وطبعا أبو الزناد حافظ من الحفاظ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى أو نهى عن الملامسة والمنابذة. وهناك بقى إيه يعني أحاديث كثيرة في هذا الأمر. فهذه القرينة مهمة جدا، لأن الصفة القائمة بالراوي الإمام الحافظ المتقن تقوم مقام العدد الكثير، وده معنى كلام ابن حجر قال فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. هذا أمر في غاية الأهمية. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل الله العلم بصدق ذلك لا ينفي حصول العلم، يعني اللي احنا بنتكلم عليه ده العلم ده المتبحر اللي عارف الطرق اللي عارف العلل اللي عارف الأسانيد اللي عنده ذهن يعني يحفظ هذا فينقضح في ذهني مع سعة الاطلاع والتبحر في الطرق أن هذا يقطع بصدق الخبر. أما اللي بيقدح في مثل هذه الأمور فإن هؤلاء غير متخصصين ولا متبحرين في علوم الحديث. وكم من عائب قولا صحيحا وأفته من الفهم السقيم. فطبعا مسألة سعة الاطلاع والانقضاح في ذهن الناقد هذا يأتي من طول الممارسة للحديث وعلله، يعني الذين يطعنون في بعض الأحاديث التي في الصحيحين من العلماء الأفاضل، يعني لن أقول من العلمين، هؤلاء العلمين أصلا يعني كما قال الشعر علي نحت القوافي من معانيها وما علي إذا لم تفهم البقر، يعني دول هؤلاء بقر يعني في الغالب لا يعتد بكلامهم أصلا. لكن نحن نتكلم عن علماء أفاضل منهم من طعن في أحاديث الصحيح زي الإمام الشيخ محمد عبد رحمة الله عليه، وهو رجل فاضل له جهود كبيرة، إلا أنه كان من عيبه أنه يقدم العقل على النقل في أمور كثيرة. فهو الذي جعله يفعل ذلك أنه كان فقيرا في علم الحديث، فأدى به ذلك إلى أنه أنكر الجبال الرواسي هذه الأحاديث الموجودة في الصحيح وغيره، يعني نسأل الله عافية، ومنهم الشيخ الغزالي وغيرهم نسأل الله الرحمة لهم، فقد كان لهم جهود كبيرة. يعني الشاهد أن ابن حجر يقول رحمة الله عليه ويمكن اجتماع الثلاثة، يعني الثلاث قرائن سواء موجود في الصحيحين أو المشهور الذي له طرق متعددة أو مراه الأئمة الحفاظ المتقنون، ممكن تجتمع هذه القرائن كلها في حديث واحد. طب يؤدي لإيه؟ طبعا هذا تقوية بعد تقوية بعد تقوية، فكلما ازدادت القرائن قويت الإفادة بالعلم، وقطعنا بثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا طبعا الانضمام للثلاث قرائن موجود في الصحيحين بكثرة والحمد لله تبارك وتعالى. فيعني هذا ملخص ما يعني بحثناه في هذا الجزء من نزهة النظر، وبعد ذلك سيكون الكلام عن الحديث الصحيح. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ويرحمنا تبارك وتعالى ويديم علينا النعمة، وأنصح الإخوة بالمذاكرة وبمطالعة العلم لأن ذلك أجل ما يتقرب به الله عز وجل، وأن يعملوا بذلك وبالعبادة والطاعة هذا أنفس ما يقضي العبد فيه وقته. أسأله تبارك وتعالى أن يديم علينا النعمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.